وذهب إلى القتال. وفي خيبر حينما رجع من أرسلهم النبي الأول والثاني مع الجيش يجبن أصحابه ويجبنونه، أمير المسلم عليه ذهب وصبر على القتال. وفي غيرها من المواقف حتى في آخر حرب كبيرة وهي حنين، هرب المسلمون وكانوا 12,000 وما بقي مع النبي إلا 10 أشخاص، وكان منهم وقائدهم أمير المؤمنين سلام الله عليه قائدهم في القتال، طبعا القيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العشرة الذين مع النبي كان بطلهم هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. الله جعل الصبر لأهميته من جملة شرائط الإمامة، قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لماذا جعلناهم؟ لما صبروا، وأيضا العلم الذي أعطاهم الله، وكانوا بآياتنا يوقنون، وصلوا إلى درجة اليقين بسبب العلم الذي لهم. طبعا ذاك بعد أن انكشف لهم ملكوت السماوات والأرض. فإذا هذا يبين أهمية الصبر. صحيح هذه للإمامة العامة، ولكن لو نزلنا بدرجات كل مسؤول عن جماعة، كل إمام جماعة، إمام مسجد، إمام مجموعة، إمام للمؤمنين في أي برنامج معين، من يدير شؤون الناس في النتيجة ويحتاج إلى درجة من درجات الصبر. إذا كان الإنسان عصبي وتعارك وما يقدر وما يتحمل، طبيعي ما يستطيع أن يقود الناس. الناس عندهم أهواء مختلفة، رغبات مختلفة، أمزجة مختلفة، ويحتاج من يقود الناس إلى مواصفات معينة ومنها الصبر. إذن للصبر أهمية كبرى في حياة الإنسان. والله رابعا، الله سبحانه وتعالى ظفرهم بمعية الله لهم، يعني الله معهم. قال إن الله مع الصابرين، فالذي يكون صابرا يكون الله معه. وقال هناك درجة أعظم من أن يكون الله مع الإنسان، هذه الله سبحانه وتعالى ذكرها للصابرين، فقال إن الله مع الصابرين. والخامسة، الله سبحانه وتعالى جمع للصابرين 3 أمور لم تجتمع لغيرهم من الناس. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآية قبلها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم أولا صلوات من ربهم، ثانيا ورحمة، ثالثا وأولئك هم المهتدون. فأي عمل جديد بحيث له هذه الفائدة، الصلوات والرحمة والهداية من الله سبحانه وتعالى، الله أعطاها للصابرين على المصيبة، هذه من فوائد الصبر. وسادسا، الله سبحانه وتعالى جعل الصبر عونا للإنسان وقدة له في مشاكل الحياة، وأمره أن يستعين بالصبر على الشدائد. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. بعضهم يفسر الصبر هنا بالصوم والصلاة. إجمالا الصوم من مصادق الصبر لا شك، وربما الآية تعني الصوم أو تعني الصبر بشكل عام على اختلاف المفسرين، ولكن أقول الصبر يعطي قوة للإنسان. المعروف أن مالك الأشتر كان قبل غزوة الجمل، قبل حرب الجمل، قد صام 3 أيام لكي يقوي معنويته وإرادته وعزمه وثباته في المعركة، وكان صائما 3 أيام طاويا، يعني يفطر على الماء فقط لكي تكون روحيته عالية جدا ويصبر في هذه المواقف الرهيبة. الإنسان يستعين بالصبر في مواقف الشدة، والله سبحانه وتعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر سواء كان الصوم أو الصبر العام، ولكن على كل حال من موارد الاستعانة به في الشدة. سابعا، الله سبحانه وتعالى علق النصر بالصبر والتقوى، يعني جزء من شرائط النصر أن يصبر المؤمنون في المعركة في البلاء. أما لا يصبر الإنسان قد لا يحصل على النصر. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذه في غزوة بدر. إذا المؤمنون كانوا يصبرون ويتقون الله سبحانه وتعالى، يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخشون من قريش وعدتها وعددها، بالرغم أن عددهم كان تقريبا ثلث عدد قريش، الله سبحانه وتعالى يعطيهم النصر. طبعا في آية أخرى ملائكة جعلها بشرى لهم، ملائكة لم تدخل المعركة، لكن كان بشرى لتثبيت إيمان المؤمنين، والمعركة كان النصر بصبر وقتال أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ قتل نصف المشركين 35 وباقي المسلمين قتلوا 35 من المشركين، وانهزم المشركون بعد ذلك بعد أن قتل 70 رجلا منهم وكان عددهم حوالي 1000. فهنا الصبر من شرائط النصر الإلهي. ثامنا، الله سبحانه وتعالى جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره. كان الذي يصبر الله يدفع عنه كيد العدو ومكره. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كأنه هو للصبر قيمة بذاته تدفع مكر العدو. العدو يخشى حينما يرى بأس المسلمين يخشى منهم. أيضا معروف أن بعض أهل مكة جاءوا ليروا كيفية جيش المسلمين ثم رجعوا إلى أهل مكة، فوصفوا المسلمين صبرهم، قالوا: هؤلاء مضحين يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقومون لقيامه ويجلسون لجلوسه، وإذا تحدث فهم مطيعون له بشكل كامل، ويتلمضون من إيمانهم لينتظرون لقاء العدو لكي يجاهدوا في سبيل الله. وهذا جعل الخوف والرعب في قلوب المشركين أنهم سيخوضوا معركة مع مؤمنين بهذه الدرجة من الإيمان. فالصبر إذن له أهمية كبرى، بحيث العدو يخشى من المسلمين والله يدفع كيد العدو بالصبر. العدو إذا رأى المسلمين صابرين لا تهزهم الهزائز هو ينخلع قلبه ويهرب. تاسعا، إن الملائكة تسلم في الجنة على المؤمنين بصبرهم. هذا من الدرجات في الآخرة. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبرتم في الدنيا، وربما الصبر الآن يشمل الأنواع الثلاثة، يعني صبرتم على الطاعة وصبرتم عن المعصية وصبرتم على المكاره، فنعم عقبى الدار. عقبى الدار يعني النهاية التي تسكنونها، نهاية الآخرة، فنعم المكان الآخرة لكم إذ استقر بكم المطاف في آخر حياتكم بالجنة، بدل لا سمح الله أن يكون الإنسان معذبا في نار جهنم، فنعم عقبى الدار. عاشرا، أن الله سبحانه وتعالى رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح، فقال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه المغفرة والأجر الكبير لمن؟ للذين صبروا وعملوا الصالحات. إذن هؤلاء الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم ويعطيهم أجرا كبيرا. الحادي عشر، أنه سبحانه وتعالى جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، أي مما يعزم من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وأشرفها. ولمن صبر ورفق إن ذلك من عزم الأمور. الذي يصبر معنى ذلك هو بدرجة عالية من الثبات والاستقرار، وذلك من عزم الأمور.